عن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، يعني إن المؤمنين يشكلون وحدة واحدة، يفرح الواحد منهم بفرح أخيه ويسر بسروره ويحزن لحزنه ويتألم لألمه، هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون علاقتهم فيما بينهم. قال: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكفه عن ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني أن المؤمن ينبغي أن يكون ردئا لأخيه المؤمن، وهو بمثابة المرآة، تنعكس صورة المؤمنين بعضهم على بعض، يعني فيما يودونه من فعل الخير، فإذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى سوءا كتمه، ويتناصحون فيما بينهم. هذا شأن المؤمنين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه. قال: وفي صحيح البخاري، قال: وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. والمراد بالبوائق يعني أذاه، فحري بالجار أن يطمئن جاره ولا يؤذيه، ولا ينبغي أن يصدر منه أذى لجاره مهما كان نوع الأذى، سواء كان هذا الأذى أذى لسان أو أذى يد أو أذى عين أو غيرها من ضروب وأنواع الأذى، فكل ذلك إن كان محرما في أصله تحريما عاما فهو في حق الجار أكثر وأكبر، لأن الجار له حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، أي إن المؤمن ينبغي له أن لا يقتصر على يعني عدم أذى جاره، بل ينبغي أن يتتبع أحواله، فإن كان محتاجا يعينه، وإن كان مريضا يعوده، وإن كان شائعا يطعمه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن من أراد أن يطبخ طبيخا فليزد في مرقه ليعطي جيرانه، ونهاهم أن يؤذوا جيرانهم بروائح طبخهم، يعني يطبخون الطعام ويشم الجار الطعام ولكنه لا يحصل على شيء منه. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. قال: زاد الإمام أحمد: وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. يعني إذا فعل هذه الأمور مع إخوانه المؤمنين وإنما يفعلها رجاء رحمة الله ورجاء ثواب الله ورجاء ما عند الله وهو لا يريد بها شيئا من عرض الدنيا، فإن هذا من كمال وتمام الإيمان. قال: وفي رواية للإمام أحمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاذ الجهني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله، أي تشغله بذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. هكذا يكمل إيمان المرء إذا أحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. يعني بأن يكون المسلم أخا للمسلم، يشعر بشعوره ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويحب أن يجري الخير له، ويحب أن يبتعد عن السوء وعن الشر. كان هذا شعوره تجاه إخوانه المؤمنين، فهذا إن شاء الله من كمال الإيمان. قال: وفي رواية له: وأن تقول خيرا أو تصمت، أن تقول خيرا أو تصمت. وهذا أيضا مما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعنى ليصمت يعني ليسكت، فإنه لا موجب للكلام في السوء وللكلام في الشر وللكلام في الغيبة أو في النميمة، فكل هذا مما يجب على المؤمنين أن يقصروا عنه وأن يصمتوا عنه، وإذا أرادوا أن يتكلموا فليكن كلامهم في الخير. قال: وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان. يعني هذا استنبطه الإمام ابن رجب من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: إن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكر الله الأمر به والإكثار به والإكثار منه، هذا من توفيق الله تعالى ومن كمال إيمان المؤمن. قال: وخرج أيضا، يعني الإمام أحمد، من حديث عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ولا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. يعني صار بذلك وليا من أولياء الله، والله تعالى يقول في حق أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق الولاية فقال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع يسمع أسمع كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإذا سألني لأعطينه، أو وإن سألني لأعطينا، وإن استعاذ بي لأعيذنا، إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن علامات الإيمان وعلامات الولاية لله جل وعلا هي طاعته فيما أمر واجتنابه عما نهى عنه وزجر. قال: وخرج أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. والله جل وعلا أشار إلى ذلك في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، يعني أنه لا يسمع إلا خيرا، ولا يرى إلا خيرا، لا يري عينه إلا خيرا، ولا يسمع إلا خيرا، ولا يمشي إلا إلى خير، ولا يعمل يده إلا في الخير. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني يكون محبا ومبغضا في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هكذا يتحسر المؤلف بقوله، يعني إن كثيرا من الناس غابت عنهم هذه المعاني، ولذلك كانت غالب محبتهم إنما هي للدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال: خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي. قال: فصل. وأما الإحسان، لأن الحديث اشتمل على بيان الإحسان، حيث إن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: وما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة تسمى بدرجة الإحسان، يعني أن يصير فيها الإنسان أن يبلغ هذه الدرجة بكثرة الإخلاص والعمل لله جل وعلا، وهي درجة عليا قل من يصل إليها. الوصول إليها يحتاج من العبد جهادا واجتهادا وصبرا ومصابرة حتى يصل إلى هذه المرحلة. فعبادته كلها لله، لا يصرف منها شيئا لغيره، لا رياء ولا سمعة. وعبادته عندما يقوم ويؤديها يكون الإخلاص ديدنه وشأنه، يؤدي العبادة كأنه يرى ربه الذي أمره بأدائها. ولا شك أن من أدى العبادة وهو يتصور أنه بين يدي ربه يقوم له ويؤدي العبادة له، فإن هذه المرحلة وهذه الدرجة تجعله يؤدي العبادة دون غفلة ودون انصراف ودون انشغال من الشيطان أو من النفس وهواها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن يحسنوا وأن يؤدوا عباداتهم بإحسان، سألوا عن ما هو الإحسان، فكان هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خص المؤلف للإحسان فصلا خاصا عقده ليبين معناه ومكانته ومنزلته ومن يصل إليه وكيف يصل الناس إلى هذه المرحلة. قال: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان وتارة مقرونا بالإسلام وتارة مقرونا بالتقوى وتارة يعني مقرونا بالعمل. هكذا جاء ذكر الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا جاء الإحسان. قال: فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية مر ذكرها بنا، وكان سبب نزولها أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمرة كان تحريمها على سبيل التدرج، أنزل الله تعالى في السور المكية في سورة النحل: يوم أن كان الناس في مكة وكان المسلمون في مكة ولم يكن قد أنزل الله تعالى شيئا من الحل أو من التحريم أو التكليف في مكة إلا الصلاة، وكانت في السنة العاشرة من البعثة، وأما قبل ذلك كان الكلام كله حول العقيدة والتوحيد وإخلاص التوحيد لله جل وعلا وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لكن نزلت بعض آيات فيها تلميح وفيها بيان لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ومما أنزل الله جل وعلا في مكة قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والرزق الحسن يتمثل في أكله وفي بيعه وشرائه، وفي هذا إلماح إلى أن اتخاذ السكر لم يكن من الرزق الحسن. ففرق الله تعالى بين الاستعمالين، بين من يتخذ العنب والتمر سكرا يعني خمرا يشربه، وبين من يتخذ العنب والتمر بضاعة يبيعها أو طعاما يدخره لأهله يأكلون منه كما هو شأنهم في ذلك الزمان. هذا القول من الله جل وعلا لفت أنظار المخلصين من المؤمنين إلى أن الخمر ليست من الرزق الحسن، والمؤمن من دأبه ومن شانه ومن ديدنه أن يبحث عن الرزق الحسن ويترك ما ليس حسنا. ولما قدموا المدينة ونزلوها وبدأوا يتلقوا من الله جل وعلا الأحكام فرضت الصلاة والزكاة والصوم وبين الطعام الحلال من الحرام ونزل الأمر في مسائل البيوع، أراد الناس أن يعرفوا ما الحكم في الخمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حال الخمر وما الحكم في الخمر، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن القرآن بين موقفا واضحا تجاه الخمر أنه إثم، والمؤمن من عادته أن يتجنب الإثم، وقوله إنه إثم يعني حكم أشد وأغلظ من قوله تتخذونه سكرا ورزقا حسنا. ولذلك كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن شرب الخمر ولعب الميسر لأنهما إثم، صرح الله جل وعلا بذلك وأنزل فيه قرآنا. لكن كان الناس متعلقين بالخمر وقد ألفوا شربها وأصبحت عادة مستحكمة فيهم، وشربها جماعة من الناس في وليمة أعدوها، وبعد أن شربوا الخمر ودارت بهم الرؤوس حان وقت الصلاة فقاموا يصلون، تقدم أحدهم فصلى بالناس وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، غير في معانيها وقلب معناها مع أنها سورة نزلت للتوحيد ونزلت لتؤكد أن المؤمن لا يعبد ما يعبده الكافر وأن الكافر لا يعبد ما يعبده المؤمن، لكن الخمر لما دارت في رؤوسهم ولما خلطت عليهم الأشياء سووا بين المؤمنين والكفار، يقول يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما نعبد ما أعبد. فأنزل الله جل وعلا قوله مشددا في أمر الخمر يا أيها الذين آمنوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى مشددا في أمر الخمر قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فامتنع كثير من الناس لأنهم لما لاحظوا أوقات الصلوات وجدوا أن الأوقات متقاربة، فإن شرب أحدهم الخمر فلا يفيق إلا بعد أن يفوته وقت الصلاة، وهو حريص على أن يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة، ولذلك كانوا يمتنعون، وامتنع كثير منهم عن شربها ما دام الله أخبر إنها إثم، وما دام الله نهى أن يشربها الناس ثم يصلون من بعدها. إلا أن نزرا يسيرا من الناس وجد مندوحة وإمكانية في شربها ما بين صلاة العشاء والفجر، على أنه لو شرب هذه شرب الخمرة في هذا الوقت فإنه يمكنه أن يفيق منها قبل صلاة الفجر، وبهذا يستطيع أن يصلي الفجر بعد أن يفيق من شرب الخمر، فكانوا يشربونها في ذلك الوقت، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه الآية نزلت بعد أن سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فنزلت هذه الآية، وبهذا أصبحت الخمر محرمة وأصبحت من الكبائر، ومن جاء أو من جيء به وقد شرب الخمر كان يقام عليه الحد بأن يجلد بين يدي الناس لشربه الخمر. هذا الأمر بعد تحريم الخمر أورد تساؤلا في نفوس المؤمنين. الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخمر بعد زمن وبعد فترة طويلة من بداية الرسالة، وقد مات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشربون الخمر، بل إن منهم من استشهد في المعارك وهو شارب للخمر، فما حالهم؟ وهل يعفو الله عنهم ما شربوا، أو أنه سيعاقبهم على ذلك يوم القيامة؟ هذا السؤال دار في نفوس المسلمين، في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأنزل الله جل وعلا جوابا لهذا السؤال بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فنفى عنهم الجناح يعني الإثم، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وبهذا عذر الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، وبين أنه لا جناح عليهم، ومفهومه أن الجناح إنما يكون على من شربها بعد أن حرمها الله جل وعلا. ومحل الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا: ثم اتقوا وأحسنوا، فالله جل وعلا بين أنهم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا مؤكدا على أن التقوى والإيمان بينهما تلازم، فإن من آمن إيمانه يحمله على التقوى، لأن من كمل إيمانه كان من المتقين. ثم أخبر الله جل وعلا إن هؤلاء المؤمنين الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمها كانوا قد عملوا من الأعمال الصالحات ما أوصلهم إلى مرحلة الإحسان التي هي أعلى مراحل الإيمان. قال ثم اتقوا، أي فبتقواهم التي كانوا يبذلونها لله جل وعلا وصلوا مرحلة الإحسان. ثم اتقوا وأحسنوا. ثم قال الله تعالى والله يحب المحسنين، وفي هذا إشعار بأن هؤلاء الذين ماتوا على هذه الدرجة من الإيمان ومن الإخلاص الله تعالى يحبهم، والله جل وعلا إذا أحبهم فإنه سينزلهم منازل المتحابين. وأخبر الله جل وعلا أن للمتحابين منزلة عند الله عظيمة، يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد للمحسنين أجرا عظيما. فهذه الآية بينت لنا أن الإيمان والتقوى والعمل الصالح يبلغ صاحبها مرحلة الإحسان. ومن الآيات التي جاء فيها ذكر الإحسان في كتاب الله قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، يعني من أتقن العمل وأداه على الوجه المطلوب بأن يكون عمله صوابا وأن يكون عمله خالصا. فمن اجتمع في عمله الصواب والإخلاص والإتقان كان في درجة الإحسان. ومن ذلك قوله تعالى هذا ما قرنه بالإيمان، وأما ما قرنه بالإسلام كقوله تعالى ومن قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بلى من أسلم وجهه لله يعني فوض أمره إلى الله وجعل الله سبحانه وتعالى مولاه وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى، انقاد لله جل وعلا بكليته وبجميع أعماله وهو محسن فله أجره عند ربه. فهذا مما جاء في كتاب الله مقرونا يعني الإحسان بالإسلام. ومن ذلك قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بالدين الكامل، أصبح مستمسكا بدين الإسلام تمسكا كاملا، يعني أصبح كامل الإيمان، أصبح مخلصا مطيعا لله جل وعلا. ولهذا يعد من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد بلغ الغاية من الإيمان وقد بلغ الكمال من الإيمان. وأما ما جاء مقرونا بالتقوى وقد مر بنا في ما درسناه في هذا الحديث أن التقوى والإيمان من المترادفات من الألفاظ المترادفة، وإن كان لكل واحد منها خصائص، ومر بنا أنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فذكر الإحسان مع التقوى هنا كأن فيه ما يشعر بالزيادة على مرحلة الإيمان. قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعلوم أن هذه المعية هي المعية الخاصة التي يبين الله فيها أن المتقين المحسنين يخصهم الله تعالى بمعيته التي تزيد على معية غيرهم. ومعلوم أن المعية كما يقول أهل العلم معيتان: معية عامة ومعية خاصة لعباده وللصفوة من خلقه. ولذلك أشاد بالمحسنين المتقين، فإن لهم عند الله جل وعلا مكانة ومنزلة خاصة. قال: وقد يذكر مفردا، يعني الإحسان، دون غيره، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا يعني الذين أحسنوا في أعمالهم وفي طاعتهم وفي عبادتهم، بمعنى أنهم أدوها كاملة متقنة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. إن الله كتب الإحسان يعني طلب منكم أن تؤدوا الأعمال كاملة، تؤدوا الأعمال في صورة الإحسان، في صورة الإتقان، في غاية من الإتقان، في غاية من الكمال، فإن أداءها أمر طلبه الله جل وعلا منكم. ولهذا قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لأن هذا كله من الإحسان. قال الله تعالى: للذين أحسنوا، يعني في الدنيا في أعمالهم، في اعتقادهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، لهم الحسنى. والمراد بالحسنى يعني الجنة. يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه يكافئ المحسنين بالجنة، بل إنه سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بزيادة على ما في الجنة. وهذه الزيادة فسرها سلف هذه الأمة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما قال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمراد بها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وإنما وصف الله المستوجبين لهذه الزيادة بالحسنى، والحسنى هي الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن كنت ممن يقيم عبادته لله في درجة الحسنى، بحيث يتصور أنه يرى الله، وبحيث لا يفارقه مراقبة الله جل وعلا له، وبحيث لا يغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى يراه إن لم يكن هو يتخيل ذلك، فإن من كان هذا تعبده لله، الله سبحانه وتعالى يمن عليه في الجنة بأن يمكنه من رؤيته سبحانه وتعالى. فكما أنه حرص في الدنيا على أن يقيم العبادة تحت شعار أن يرى الله جل وعلا أو أن يراه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحقق له هذه الرؤيا يوم القيامة، ولذلك يخصهم بهذه الزيادة. يدل على ذلك أن من كفر بالله وجحد، وأن من لم يؤمن بالله ويعتقد فإنه يعاقبه الله جل وعلا يوم القيامة بأن يحجبه فلا يرى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنهم حجبوا عبادتهم في الدنيا عن الله وصرفوها لغيره، فاستوجبوا أن يحجب الله أو أن يحجبهم الله عن رؤيته التي ينعم بها المؤمنون، والتي هي محل نعمة ومحل تنعم ومحل تلذذ، لذلك يحرم منها الكفار. قال: وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. قال: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. ولا شك إن الإيمان برؤية الله تعالى في الآخرة، برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، هذا هو مذهب سلف هذه الأمة، مذهب السلف وأهل السنة من هذه الأمة. وأما من خالف في ذلك وأنكر هذه الرؤيا فإنهم خالف النصوص التي جاءت تبين هذا الأمر، والتي جاءت تبشر المؤمنين بأنهم يرون ربهم في الآخرة. قال: وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الراني على قلوبهم، كما قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، إلى آخر الحديث، قال: يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة، لأن من عبد الله وقد استشعر رؤيته فإنه سيعبده مخلصا له الدين، يعبده بإخلاص، ويعبده بمحبة، ويعبده بحضور، ولا شك أن هذا هو أكمل وجوه العبادة. قال: يوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. ولقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. ومن عبد الله سبحانه وتعالى على هاتين الحالتين، الحالة الأولى أو الثانية، لا شك أنه سيكون في عمله إخلاصا، ويكون في عمله كمال، ويكون في عمله جد، ويكون في عمله تحري للحق. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه. قال: الحديث خرجه النسائي. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه تنبيه لابن عمر، وفيه تحسيس له بالمطلوب، لأن الأخذ ببعض الجسد خصوصا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من فعل معه النبي ذلك سيتنبه وسيستشعر ما قاله عليه الصلاة والسلام. قال: ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا، يعني مختصرا. فقال: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا الحديث فيه بيان لدرجة الإحسان. قال: وفي حديث حارثة المشهور، وقد روي من وجوه مرسلة